أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا رحمتك وهدنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل جنة وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. قال كيف كفرت بالذي خلقك أليس من قدر على خلقك في المرة الأولى قادرا على أن يخلقك في المرة الثانية؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا لكن أنا أؤمن بربي فأنا عبده فانفصلت عنك وباينتك بديني وبرئت من دينك. إذن قلنا هنا في الحوار الآن بين الاثنين صاحب مؤمن وصاحب كافر، يعني الاثنين واحد مؤمن وواحد كافر، ولذلك قلنا كلمة الصاحب قد تأتي تطلق على المؤمن تطلق على الكافر، يعني ما هي حجة. نعم. قال له صاحبه وهو يحاوره. قلنا هنا دائما كنا نكرر دائما يكون في حوار في القرآن، حوار أما حوار لا نتيجة له أو حوار منتج دائما، يعني كان حتى رأينا أن الله سبحانه وتعالى حاور حتى الشيطان، ما منعك أن تسجد ما كذا ما كذا، وتكون الإجابة واضحة وتكون النهاية واضحة. وهناك حوارات أخرى بين الأنبياء وقومهم وبين حتى وصلنا إلى الحوار بين أصحاب الجنة وأصحاب النار. فهنا قال له صاحبه وهو يحاوره، يعني في أثناء النقاش والحوار، أكفرت بالذي خلقك، لأنه سبق معنا قال أنا هذه الجنة أنا كذا ولن تبيد أبدا وإن رجعت إلى ربي لا يجدن خيرا منها منقلبا. قال أكفرت بالذي خلقك من تراب، وهو يحاورها أكفرت بالذي خلقك من تراب، يعني تأكيد وإقامة للحجة، لأن إذا أردت أن تحاور شخص لا بد أن يكون لديك الدليل والحجة التي تستطيع أن تقنعه بها، وما بلا مجرد حوار لأجل الحوار لا. فهذا بدأ في الحوار معه به كلام واضح وصريح، قال كفرت بالذي خلقك من تراب. أولا أثبت أن الخلق لله سبحانه وتعالى وأنه الذي خلق هذا الإنسان وخلقه من تراب، وقلنا التراب يعني على ما قالوا المفسرين، أما أنه رجوع لآدم عليه السلام وما كان لآدم فهو ينطبق على بني آدم كلهم، إن الله سبحانه وتعالى خلق آدم من تراب. وأما أن يكون هناك في خلق الإنسان شيء من هذه المادة، ولكن الذي يظهر أن الأصل فيها خلق أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم هو من تراب. نعم نعم نسب إليه. خلقك من تراب ثم من نطفة، تأكيد للدليل ولأنك أنت عبد من عبيد الله ومن خلق الله سبحانه وتعالى. ثم من نطفة ثم سواك رجلا، إذن كيف تكفر بمن خلقك وسواك؟ وهذا دليلي على أنه إلهك وأنه الذي خلقك وأنه الذي يستحق العبادة. فإذا لك دليل أنت آخر يغير هذا الدليل اللي عندي فأظهر دليلك لنا. لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا، لما رأى منه الكفر وعدم الرجوع قال هم أنا وإن كنت أنا الفقير وإن كنت أنا الأقل كذا، أما أنا فأنا لا أشرك بربي أحدا. وهذا هو الغنى، وليس الغنى ذاك التجارة أو كذا وكذا، لا، الغنى هو أن يكون الإنسان غني بالله سبحانه وتعالى لا غني بغير الله سبحانه وتعالى، لأن سنرى النتيجة، النتيجة واضحة تماما. يعني ما هذا يأتي ويقول أنا يعني مؤمن بالله سبحانه وتعالى وعلى ثقة وعلى يقين بأن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، وهذا يقول لا أنا هذا المال مالي وأنا الذي تعبت فيه، وحتى وإن رجعت إلى الله فسأجد نفس الكلام نفس الاحترام، لأني أنا إنسان محترم يعني على طول دنيا وآخر. لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا، لكن أنا أؤمن بربي فأنا عبده، فانفصلت عنك وباينتك بديني وبرئت من دينك. يعني هذا كان نهاية الحوار، لأن الحوار بدأ ولم يكن له نتيجة إيجابية، ولذلك لو كان فيه نتيجة إيجابية لكان رجع إلى الإيمان، أو إن كان فيه نتيجة إيجابية، أما أن تكون إيجابية أو سلبية، الإيجابية أن يؤمن الكافر والسلبية أن يكفر المؤمن، لكن لا هذا رجع ولا هذا رجع، فلذلك وصل إلى نتيجة قال إذن أنت في طريق وأنا في طريق، لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. إذن أنت لأن القوة مع ذاك، القوة اللي أمامنا والتجارة والغنى والجنتين وكذا وكذا مع الكافر، بينما المؤمن ما معه إلا ثقته بالله سبحانه وتعالى، والدليل الواضح بيده أن الله سبحانه وتعالى خلقك وأنت لم تكن شيء، وهو الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم كذا ثم كذا. نعم، ولكن لما رأى أنه ما أثر معه هذا الدليل كانت النتيجة قال إذا توكل على الله. نعم أنا هذا طريقي وأنت هذا طريقي، لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ثقتي بالله سبحانه وتعالى وبإيماني لا يزعزعه مزعزع، لا يزعزعه الفقر ولا يغريني الغنى، أن الغنى هذا لا يغريني حتى أن أخرج من عبادة ربي، والفقر لا يخوفني حتى أني أخرج من عبادة ربي، فأنا مؤمن بالله سبحانه وتعالى. لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، يعني لولا يعني تمني له. هذا شوف يعني أخلاق المؤمن لا زال هذا الإيمان وهذا القيم وهذا المبادئ تفرض على صاحبها حتى رغم الكفر. قلنا هذاك الأول قال وليتلطف، نعم قال هذاك الأول وليتلطف تلطف، وهنا يقول لولا، يعني هذا عاد تمني له أنه يرجع، أن يعني أن تتعامل مع العقل، ما دام أنك أنت دخلت إلى هذه الجنة وهذا الخير وكذا وكذا، لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، ردها إلى الله الذي أعطاك وارجع واعترف. نعم، هلا قلت ما شاء الله، أي هذه الجنة ما شاء الله، فلولا مشيئته ما كانت، ولم تكن لصاحبها بمجرد الصدفة، يعني ما جاتك من دون الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى اللي هيئها وأوجد فيها هذا النبات وأوجد فيها هذا الخضرة وأوجد فيها هذا الإمكانية النمو وإمكانية الثمر وإمكانية هذا، كلها من الله سبحانه وتعالى، فلولا اعترفت بهذا وراجعت نفسك. لا قوة إلا بالله، إذا شاء أن يكون لصاحبها ومن معه قوة بها فيكون لهم بها عز بإذن الله، وإن شاء لم يكن. هذه الجنة وهذا الثمار وهذا الغناء وهذه المكانة وهذا أنت أعز مال وأكثر مالا وأعز نفرا، كل هذا لا شيء إلى قوة الله، لا شيء إلى قوة الله، لأن لا قوة إلا بالله، لولا أن الله سبحانه وتعالى أعطاك هذا لما وجد لك شيء، لكن أنا الآن لما قوتي هي بالله سبحانه وتعالى فأنا الأقوى وأنا الأفضل وأنا الذي يعني نتيجتي أو نهايتي يعني هي أفضل ملايين المرات من النهاية التي ستصل إليها أنت. لازمنا في الدنيا فكيف في الآخرة؟ ولذلك لا قوة إلا بالله. لذلك دائما الإنسان إذا أي أمر في الدنيا وصله ولم يستطع وقال لا حول ولا قوة إلا بالله، كان الله سبحانه وتعالى هو المتولي للموضوع، خلاص أنت طلعت من الموضوع. أنا لا حول لي، عندما الإنسان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا عاجز، لا حول لي ولا قوة لي ولا استطاعة لي إلا بالله. ولذلك من سند الأمر إلى الله سبحانه وتعالى تولى الله سبحانه وتعالى التعامل معه. فعندما الإنسان يصل إلى موقف معين أو في ظلم أو شيء يخرج منه، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا استسلام وخضوع وذلة لله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت قوة وعظمة بالله سبحانه وتعالى. لا قوة إلا بالله. نعم، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، هنا بدأ يبين لصاحبه أن الإيمان والعمل الصالح هو الذي يؤمل به حسن العاقبة في الدنيا والآخرة. يعني أنت انغريت بهذا الذي معك، أو لأنك ما سمعت مني لأني أنا أقل منك مال وأقل نفر، أقل يعني ومكانة في المجتمع وكذا وكذا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. رجع إلى لا قوة إلا بالله، الآن رجع إلى وين؟ إلى المكان. أنت سترجع يا صاحب هذه الجنتين بقوتك كلها إلى أشجار وثمار، قد تنتهي في أي لحظة، أو قد ترجع إلى قوة قد تنتهي في أي لحظة، ولو كان معك من معك، لكن أنا سأرجع إلى من لا تنتهي قوته، لمن قوته لا تقارن بقوة، ولا يحتاج لها وقت ولا يحتاج لها شيء، إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، يعني حتى الرجل الإنسان عندما يعمل العمل الصالح هذا يقول يا الله أن تقبل، معناها أني إذا قد عملت العمل الصالح قد هو عاد الإنسان يطلب من الله القبول، خشية من أن يكون هناك شيء لا يعلمه، ومع ذلك شوف تلطف. فعسى، نعم، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك في الآخرة التي هي السعادة الدائمة للمؤمن، ويرسل عليها حسبانا من السماء، شيئا من السماء مقدرا لخراب جنتك، محسوبا حسابا مناسبا لجريمتك، فتصبح صعيدا قاعا ليس فيه شجر، زلقات تزل فيه الأقدام، لعله تصور النازل عليها مطرا شديدا تجرفها سيولة، وتبقى بعده أثرا بعد عين، وطينا خالصا تزل فيه الأقدام، نعم، أو يصبح ماءها غورا قد غار في الأرض وذهب وفات، فلن تستطيع له طلبا، لأن الله غالب على أمره، فإذا أغوره عقوبة وسلبا للنعمة لم تستطع طلبه لبعده وعجز العبد عن إدراكه، حالتين، قال فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، هذا إن شاء الله أن الله سيعطيني خيرا من جنتك في الآخرة وفي الدنيا كذلك، وتصبح، نعم، فتصبح ويرسل عليها حسبان من السماء، وأن يرسل عليها مطر حتى تعرف، ويرسل عليها الله سبحانه وتعالى عقوبة، والعقوبة هنا التي يذكرها هي المطر، مطر شديد، حتى أن يجرف هذه الجنتين ويذرها قاعا صفصفا ما فيها شيء، زلقاء، من دعس فيها زلق من الماء الطين، لأن الزلق يأتي في الماء الطين اللي يكون قد هو من كثر الماء اللي فيه ما عاد يمسك، ما تستطيع أن حتى لو أكرمكم الله الإنسان وضع رجله ما يستطيع أن، ولذلك يزلق الإنسان، أصبح أن المسألة أتى عليها الماء هذا السيل وجرفها تماما، وأصبحت مجرد ماء وطين من هذا الطين اللي لا يستطيع أن ينبت فيه شيء، أو إذا ما نزل عليها من السماء يطلع لها من الأرض، أو يعني ثانية زلقا، نعم، أو يصبح ماءها غورا، أما أن ينزل من السماء أو أن ينزل هذا تحت الأرض، وإذا الآن أصبح الماء غور لا يستطيع، انتهت لا حياة إلا بالماء، اجعلنا من الماء كل شيء حي، فهنا حالتين في حالة واحدة في شيء واحد سبحان جليل الملك، عندنا ماء موت وما حياة، ماء موت وما حياة، يعني أن يأتي من السماء ماء فهذا حياة، وأن يغور الماء فهذا موت، وهو معنى نفس المعنى نفس الشيء، عظمة الله سبحانه وتعالى، ينزل علينا من السماء ماء فهذا فيه النبت وفيه الحياة وفيه كذا، أو يأتي لنا للماء هذا نفسه ويجعله غور ولا نستطيع أن نصل إليه، فتكون الموت كله محيط بالشيء بسبب هذا الشيء، ومعنى الماء مادة واحدة، أما أن تنزل من السماء بخير أو أن يكون غور وينتهي معها الحياة، أو نعم فتصبح، نعم فتصبح زلقا، أو يصبح ماءها غورا، ولذلك الآن يعني عندنا مزارع الآن نضبت، ليش؟ قال ما فيها ماء، فمن يأتيكم، يعني قال الله سبحانه وتعالى أن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، طيب عندنا الآن كل القدرات وكل القوة الهائلة والقوة، يعني المواطير اللي تنزل إلى 1000 متر و2000 كيلو و1000 كيلو تنزل، لكن إذا انتهى الماء انتهى، يعني الآن القوة الهائلة الموجودة الآن غير القوة الأولى، الأولى ما عندهم استطاعة النزول، يعني إحنا الآن نتعجب إذا شفنا بير قديمة ونازلين كذا وكيف استطاعوا ينزلوا، احنا الان عندنا هذا العلم الحديث اللي اعطانا نسكب الارض وننزل الى مستويات خرافيه، يعني تنزل الى 1000 متر الى 2000 متر الى 3000 متر حتى تجد الماء، ومع ذلك وجد الماء، الماء موجود لكن يطلع ليس مهيئ للحياه، لا للشرب ولا لسوق الاشجار. يريد له شغل من جديد تكرير، ويريد له كذا، ويريد. فلذلك ما يقول الله سبحانه تحدي عجيب، يعني نصبح معهم غورا فما يأتيهم بماء معين، ما يستطيع أن يأتي بهذا إذا نضرب الماء أنت. ولذلك الآن الناس في إشكالية أن الماء سينبض أو بداية النهاية، فلن تستطيع له طلبا. نعم. وأحيط بثمره، حيل بينه وبين ثمره وفات عليه، ويظهر من هذا أن مصيبته عجلت قبل قطف الثمر، فأصبح يقلب كفيه نادما على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ساقطة ساقطة فاقدة حيويتها، فالمصيبة قد عمت الثمر والجنة، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ندم على جنته فندم من الشرك، فلما علم أنه لما علم أنه سبب هلاكها وأحيط بثمره كانت الإجابة عاجلة من الله سبحانه وتعالى، فأحيط بثمره، أي نعم لم يستطع أن يأخذ شيء من هذا الثمر، أحاطت العقوبة وأحاط العذاب بهذا الثمر، وأحيط بثمره، فأصبح يقول أنت الآن واحد جاء وشاف ما عاد معه شيء، خلاص وش اللي احنا فيه. أنت يقلب تصوير عجيب، نعم تصوير عجيب، يقلب كفي على ما أنفق فيها، قال كم خسارة الله راحت اللي قال الحق عن سيد العنب قرشين، قال قام يحاسب معها عنب ويشتغل فيه، ويوم جاء في الأخير قام يحسب يشوف كم قد كم جاء له دخل وكم قد صرف، حسب حسب قال الحق عند سيد العنب قرشين باقي عندي، يعني خسارة ما سوينا شيء، فهذا كم قد خسر في تهيئة الزرع وكذا وكذا، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول يا ليتني. رجع الآن للمؤمن ذاك، المؤمن الفقير ذاك الآن قد هو يتمنى أن يكون مثله، ولذلك فرعون بكل جبروته لما وصل الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، رجع إلى هؤلاء المستعبدين اللي كان يضربهم يقتلهم يسوي بهم، ما أقدر يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولا آمنت بالله، زيادة في الإهانة، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. وهذا يقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، يعني لو أني كنت مثل هذا صاحبي اللي جاء ونصح وكذا وكذا لكني ما قبلت من النصيحة. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. هذا يوضح لنا أن الإنسان إذا أخذ في نفسه أنه يستطيع أن يعمل شيء فهو مجنون، إذا ركن على نفسه، ولو كانت تجاراته وأمواله وجيوشه وكل ما في الدنيا لا أول لها ولا آخر، فهو مغرور وهو مجنون. من وثق في هذه الدنيا فإنما يثق في سراب، لم يفعل له شيء، خلاص نزلت العقوبة وأنت. أنا البارحة أتفرج أشوف مقطع ناس عارضين جراد جنود الله يسموه جند الله، شيء آمنت بالحي القيوم، ملايين ملايين الملايين، تدخل مزرعة كان فيه مزرعة، كان فيه مزرعة لا أكثر ولا أقل، يعني هذا يعني فجأة يجيك ملايين الجراد وأنهت، يعني خلاص كانها مناشير سبحان الله، أو يأتي مطر أو يأتي عاصفة أو يأتي كذا أو يأتي كذا، فمن اعتقد في نفسه أن لديه القوة الهائلة ولديه القدرة في بقاء الشيء على ما يريد هو جنون. فهذا المسألة هذه تريد نوع من التعبر، يعني الإنسان يعتبر ويستعظ في مثل هذه الأمور، من هذا ثقته بغير الله سبحانه وتعالى لم تؤدي إلى شيء، والطرف الآخر لما وثق بالله سبحانه وتعالى كانت النصرة له وكانت الانتصار لهذا الضعيف، لكنه ضعيف وقوي بإيمانه، وهذا ضعيف يعتقد أنه ضعيف بإيمانه قوي بالجنتين اللي معه، فكانت النتيجة عكسية تماما. فأصبح يقلب كفي على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ندم بعد يعني خلاص ما عاد في مجال للندم. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، لم تتدخل فئة بينه وبين الله لنصره لنصرته، فلم يكن أعز نفرا عند أمر الله. هو قال أنا لما قال أنا أعز أنا أكثر مالا وأعز نفرا، فين النفر حقك؟ وين المال؟ مع الله سبحانه وتعالى لم يعد لها أي قيمة، انتهت. نعم. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، وما كان منتصرا بنفسه ليدفع عن نفسه المصيبة ولا ليسترجع شيئا مما فعل. لا نفع قومه ولا نفع نفسه في مواجهة الله سبحانه وتعالى، لأن عندما الإنسان يكون مواجه لله سبحانه وتعالى فلا مجال، لو أتيت من أتيت لو أتيت بالقوات، هؤلاء الآن يأتوا بقوات كاملة يعني، لكن إذا قد نزل أمر الله انتهى، ما فيه مجال يعني، ما فيه قوة تقاوم قدرة الله سبحانه وتعالى. يعني شفنا أمس وضربنا مثال أمس بالشهب اللي سقطت أمس، روسيا كاملة عاجزة بدباباتها وبطائراتها وبرداراتها ولا شيء، في الأخير قالوا اندسوا اختبوا، كل واحد يدخل في مكان ما نقدر نسوي لكم شيء، جي اللي يقول جي أنت هذا ولا شيء، ادخلوا في المخابئ ما نستطيع نسوي لكم شيء، هذا شيء من السماء. هذه يعني لاحظ هذه النيزك يعني لما نزل ما استطاع يسوي شيء، هذا شيء بسيط في قدرة الله سبحانه وتعالى. الآن مثلا الدول العظمى دي دولة أمريكا يأتي زلزال ويضرب المباني والشوارع وكل شيء، لا يستطيع أن يفعلوا شيء. يعني يأتي الآن شوفوا أنتوا في أمريكا كل يعني فترة إعصار، ما يستطيعوا يفعلوا شيء، كل ما يفعلون هم ينزلوا للملاجئ، تأتي الدولة وتعلن أنها سيأتي كذا كذا، العلم يسر لهم الشيء ذا، وفيه عاصفة قوية أو إعصار اسمه فلان قد حتى الأسامي قد يسموها، فهذا لا نقدر نسوي لكم شيء، كل واحد ينزل الله لا يهم، خذوا اللي يملكم وخذوا أغراضكم وأموالكم وإذا لكم شيء وانزلوا في المخابئ أو اخرجوا من المدينة بالكامل، هذا المكان اللي أنتم فيه، فإنه غير أمن، لا نستطيع أن نعمل شيء. يعني وضعوا بعض المدن الأمريكية أو اللي في شرق آسيا أو كذا اللي تكثر فيها الإعصارات، وضعوا حواجز على البحار، حواجز مرتفعة نوعا ما، ما سوت شيء، ما سوت شيء مع قدرة الله سبحانه وتعالى. إذا نظرنا إلى هذا الشيء فقدرة الله سبحانه وتعالى لا تقاويها قدرة ولا تقاويها قوة. ولذلك إذا استطعنا وكل واحد منا استطاع أن يثق بهذه القدرة فليثق، إذا استطاع كل واحد منا أن يثق بهذه القوة وبهذه القدرة الإلهية وأن يتعامل معها بثقة فيها فليثق، فإن لو اجتمع من في السماوات والأرض والله لا يستطيع أن يضره في مثقال ذرة، لكن بشرط أن يكون عنده ثقة في هذه القوة الهائلة. إحنا الآن إذا أردنا ندخل في مشكلة أو في معركة أو في شيء أو دخلنا في مضاربة بسيطة، أول شيء بأشوف من اللي بيكون معي في المضاربة أو في الله أنا معي فلان وفلان، قالها شد ظهرك على من قاله شد خلاص دخل إذا كان الإنسان استطاع أي واحد منا أن يصل إلى هذه القناعة من قوة الله سبحانه وتعالى لا مساواة لها ولا أحد يقف أمامها ولا قدرة على وضع على أي مكان تستطيع أن تقف أمامها، وأستطاع أن يثق في الله سبحانه وتعالى ويثق في هذه القوة وفي هذه القدرة فليثق، فإنها لا تزعزعها مزعزع ولا تستطيع أي قوة على وجه الأرض أو في السماء أو في أي مكان أن تقف أمامها ولا لأقل من ثاني ولا لجزء من الثاني أمام قوة الله سبحانه وتعالى. فمن يثق في الله، من يحاول أن يثق بالله، فإذا وصلنا إلى أن نثق بالله سبحانه وتعالى فثقوا أن كل شيء يمشي على ما الإنسان يريده في عبادة الله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى، ويثق بالله سبحانه وتعالى ثقة ثقة ثقة صدق ثقة صدق، يعني عند ثقة إبراهيم سلام الله عليه من أكبر الأمثلة يعني لما يكون النار جاهزة والمنجنيق جاهز ويوضع في المنجنيق ويحذف وفي الأثناء النزول إلى النار ويعترض ملك من أعظم الملائكة جبريل عليه السلام يا إبراهيم لك مني حاجة مثلا خلاص أنت الآن متوجه الآن إلى النار انتهيت خلاص أنت الآن تحرق ألك مني حاجة قال أما إليك فلا طيب إلى من قال إلى من علمه بحالي يغني عن سؤالي يا نار كوني بردا وسلام خلاص هذه إذا وصلنا إلى لكن من يوصل إليها فإذا وصلنا إلى هذه الثقة كلا إن معي ربي سيهدين لما وصل الأمر خلاص وصلت كل شيء حدا الجيش يعني فرعون ومن معه انتهى يا موسى انشبتنا نعم يا موسى حطيتنا في ذا الموقف البحر والملعون ذا فرعون من هنا طيب سلمتنا انا لمدركون انتهينا خلاص ما عاد الا مسألة القبض انا لمدركون يا موسى قال كلا ان معي ربي سيهدي اضرب بعصاك البحر هذه ثقة في الله سبحانه وتعالى وفي قدرة الله وفي قوة الله إذا وصل الإنسان إلى هذا المكان اللي قال لك طز في الدنيا ما فيه من اللي يستطيع أن يقف أمام هذه القوة وهذه القدرة لذلك نحاول أن نعود أنفسنا على أن نثق في الله نهيئ نمرن أنفسنا لأن الثقة في الله على قدر إيمانك بالله تكون ثقتك بالله فحاول أن تكون إيمانك بالله أقوى ويقوى ويقوى ويقوى حتى تصل إلى هذه النقطة إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم اغفر ذنوبنا يسر أمورنا يشرح صدورنا يسر عوراتنا فرج همومنا غمومنا كروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وكل هم من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله اللهم اشفنا واشف امراضنا امراض المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين واجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسن اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين